أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. النور والظلمة حقيقتان خلقهما الله عز وجل، وليس النور ولا الظلمة في كتاب الله مجرد مثال، وإن كان كمثال أيضا وردت الآيات الكريمة به، باعتبار أنك حينما ترى الأشياء والألوان والأشخاص إنما تراها بالنور. حينما تفتح عينك ترى أمامك جدارا، ترى أمامك بناء، ترى أمامك ألوان، لكن بمجرد أن تغمض عينك لا ترى شيئا، انتهى كل ما كنت ترى من أشخاص وألوان وأشياء مجرد أن تغمض العين. النور هو الذي يكشف لك عن الأشخاص والأشياء والألوان وما أشبه. ربنا في كثير من الآيات القرآنية المباركة يتحدث عن الأشياء، عن الحق والباطل، الخير والشر، الصلاح والفساد، بالنور والظلم، على أساس أن الحق نور وأن الحقيقة نور وأن الخير نور وأن الصلاح نور، كما أن الشر ظلم، الظلم ظلمات، كما يقول الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفساد ظلم. هذا مثال، وهو كمثال صحيح، يعني الباطل بما تعنيه الكلمة ظلم، والحق بما تعنيه الكلمة نور. وكما أن النور يكشف لك عن الأشياء والظلم يغطيها، كذلك فإن الحق يكشف لك عن الحقيقة والباطل يغطي على الحقيقة. لكن النور والظلمة أيضا حقيقتان لا مجرد مثال. في عالم الملكوت في يوم القيامة تجد النور حقيقة، وفي الجنة مدن من نور، أما في جهنم فهي ظلمات. النور والظلمة إذن مو مجرد مثال، احنا نقول هذا مثل النور وهذا مثل الظلمة، اكو حقيقة موجودة، حقيقة النور وحقيقة الظلمة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. الله منور السماوات والأرض، هو الذي خلق النور نورا والظلمة ظلمة، والتقابل ما بين النور والظلمة تقابل حقيقي وليس مجرد تقابل المثالين. نقول نور وظلمة مجرد مثالين متقابلين، لا، حقيقتان متقابلتان. في عالم الآخرة الإيمان نور، يقول ربنا يسعى نورهم بين أيديهم والكفر ظلم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المؤمنون في عالم الحقيقة يمشون ونورهم يسعى بين أيديهم، أما الكافرون فهم في ظلمات لا يبصرون. كنت أقرأ كتابا مترجما عن اللغة الإنجليزية لامرأة جربت حادثة قرب الموت كما يسمونها، يعني في ظاهر الأمر ماتت ثم رجعت، لم تمت الموت النهائي الذي إذا تجاوز الإنسان حاجزه لن يعود، أنهم إليها لا يرجعون، لكن قرب الموت. تقول من جملة ما رأيت، رأيت الأرض كلها وهي مغطاة بالظلمات، لكن من بعض الجهات يشع نور قوي حسب تعبيرها مثل البروجيكتور القوي، وهنالك أيضا أنوار أخرى أقل كثافة من تلك الأنوار، ولعل في بعض البيوت أشاهد بمقدار نور شمعة، في بعض البيوت أقل من نور شمعة، في بعض الأماكن يأتي نور وينطفي. وفهمت كما تقول من دون أن يقال لي، لأن الإنسان في ذلك العالم لا يحتاج إلى تبادل الأحاديث لنقل المعلومات كما في دنيانا هذه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قالت تلك الأنوار التي كانت تنطلق من الأرض كانت هي دعوات الناس، فبعضهم كان يدعو لغيره، هذا الدعاء كان ينطلق إلى السماء في صورة مثل بروجيكتور قوي، وبعضهم كان يدعو لنفسه لقضايا معنوية للهداية والابتعاد عن الظلام والظلالة وما شابه ذلك فهو مثل مشعل، وبعضهم كان يدعو لأشياء تافهة في هذه الحياة، يطلب لقرصة خبز شربة ماء وما شابه ذلك، وبعضهم كان أقل من ذلك وأكثر. ورأيت، تقول هذه، ورأيت أن الملائكة تقدم من السماء إلى الأرض لكي تأخذ هذه الأنوار معها إلى السماوات، وعلمت أن أخذ الملائكة لهذه الأنوار يعني استجابة الدعاء، فمن كان يدعو لغيره كان النور الذي ينبعث منه أكبر من بقية الأنوار. هذا كلام امرأة تعيش لا تزال حية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا مجرد كلام رجل دين. نحن نجد في رواياتنا وفي الآيات القرآنية الكثيرة الكثير من الحديث عن النور، أنك لو قلت مثلا كلمة طيبة انبعث منك نور إلى السماء، فعلا نور، النور حقيقة، والإيمان نور، الحق نور، العمل الصالح نور، الطاعة نور، العطاء نور، مساعدة الآخرين نور، ونحن يوم القيامة إما أن ندخل في مدن من النور أو لا سمح الله في طبقات من الظلام. ربنا في هذه الآيات يتحدث أيضا عن قضية النور والظلمة في قضية المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وهو يطلب نورها، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المنافق باقترابه إلى الإيمان واعترافه بأنه مؤمن أوقد النار، صار عند فلاش من النور، ولكن هذا الفلاش كان مجرد فلاش، انطلق النور ثم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم يقول ربنا صم بكمان عميان فهم لا يرجعون. صم صم يعني سد، صمم انسداد، صم يعني لا يسمع شيئا، بكم يعني لا ينطق بشيء، وعمي يعني لا يفهم قلبه شيء. العمى في القلب كالعمى في البصر، قلب ما يدرك، ما يقدر يميز بين الخير والشر، فهم لا يرجعون. هل هذه الآية الكريمة بعد تلك الآيات وبعد ذلك المثال هو سبب أم نتيجة؟ قد نقول أن هذا سبب. لماذا كان المنافقون في ظلمات لا يبصرون؟ لأنهم لا يستفيدون من سمعهم، لا يستمع إلى الحق، لا ينطق بالحق، لا يدرك الحق. النتيجة أنه في ظلمة لا يبصر بها. إذن هذا السبب لوجود المنافق في ظلمات، لأنه عطل مداركه، مو يعني عطل السمعها، وإن كان هذا مهم. أنت تستمع إلى واحد حتى تستفيد من عنده، إذا ما استمعت إليه ما تستفيد من عنده. وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفار قريش يمنعون الناس من أن يستمعوا إلى النبي، يقولون لا تستمعوا لا تسمعوا، بل كانوا يقولون ألغوا فيه، يعني طلع لك ضجة حتى الناس ما يسمعون. وكان أحيانا يضعون القطن في أذانهم لكي لا يسمعوا كلام الحق. لكن مو شرط أنه ما يسمع بمعنى لا يعطي أذنه للمتكلم، لا، يعني ما يلتفت. أحيانا في كلام قرآن، ناس يقرون قرآن لكن أنت فكرك مكان آخر، هذا معناه أنت ما تلتفت، ما أعطيت سمعك للقرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، اسكت خلي غيرك يسمع، انت هم اسمع. فاذا كان انسان ما اعطى سمعه ولا نظر، ما نظر الى الاشياء، ما نظر نظرة اعتبار، كأنه الغى سمعه والغى بصره، وقلبه ايضا متعلق باشياء الدنيا، متعلق بالمال، متعلق بالجنس، متعلق بالمنصب، حينئذ ما يقدر يفهم قيمة حق، قيمة عطاء، قيمة عمل صالح، ما يقدر يفهم هذه. كل وجوده يبحث عن هذه الملذات الدنيوية، فهم لا يرجعون. هذا النوع من الناس لن يرجع عن ضلالته. الرجوع عندنا رجوعين، رجوع إليه ورجوع عنه. إذا قلنا فلان رجع إلى البيت، يعني كان طالع برا رجع. إذا قلنا فلانا رجع عن الزواج، يعني خلص بطل من الزواج ما يريد يتزوج. إذا قلنا فهم لا يرجعون عن، فيعني عن ضلالتهم. فهم لا يرجعون إلى، يعني لا يرجعون إلى الهدى الذي أودعه الله في ضمائرهم، في صورة فطرتهم. على كل حال، هذا بمعنى السبب. يعني إذا قلنا أن السبب أن المنافقين في ظلمات لا يبصرون، شنو هو؟ ليش المنافق في ظلمة لا يبصر بها ولا يبصر فيها؟ طبعا ما بينا هاي النقطة، أنه ليش رب العالمين يقول في ظلمات لا يبصرون؟ شنو الإنسان في ظلمة يبصر؟ يعني هل كانت هنالك شبهة بأن المنافق في الظلمة يبصر فقال الله لا يبصرون؟ نعم، أحيانا أنت تعيش في ظلم لكن تعرف طريقة تمشي فيه، مو بالضرورة تشوف، مو دائما. إذا كنت في صحراء وتعرف الطريق وتمشي في الصراط المستقيم، ليس بالضرورة عليك أن تبصر. لكن إذا كنت الطريق ما تعرفه، في الآن بلادنا إذا انطفأت الكهرباء عليك وانت تدلي طريق بيتك، مو بالضرورة تحتاج إلى النور، تقدر تدلي وتوصل مع أنه متشو في ظلمة، ولكنك بمعرفتك تبصر مع أن الظلمة موجودة. لكن أحيانا في ظلمة وما في معرفة، المنافق غطى على فطرته، الظلمة غطت عليه فهو لا يستطيع أن يبصر. على كل حال، هذا إذا قلنا معنى الآية سببية، يعني هؤلاء بسبب أنهم صموا آذانهم وكانوا بكما لا ينطقون بالحق وعميا لا يفهمون الحق، إذن صاروا في ظلمات وإذن فهم لا يرجعون. وقد تكون الآية بمعنى النتيجة، يعني أيها الناس، من ينافق ولا يبحث عن الحقيقة في داخل نفسه، لا يبحث عن النور في روحه، يبحث عن المصلحة في هذه الدنيا، أو حينما يصلي ويصوم ويلتزم أيضا كعادة من العادات. الإمام الصادق سلام الله عليه رأى ذلك الزنديق في موسم الحج في مكة، تعجب الإمام، قال له أنت والحج؟ قال عادة أهل البلد، الناس من مكة من المدينة كلهم يطلعون إلى الحج، أنا طالع إلى الحج، عادة أهل البلد، في رمضان الناس يصومون أنا هم أصوم، الناس تصلي أنا هم أصلي، الناس تعزي أنا هم أعزي. مش حقيقي في داخل إيمان راسخ ثابت يبحث عن الحق في روحه لا في الواقع الخارجي. زين، هذا النوع من الناس نتيجتهم أنهم سيكونون صما بكما عميا، ومن ثم فهم لا يرجعون. إذن هذا المعنى، يعني بهذا المعنى في الحقيقة يصير معنى الآية النتيجة، نتيجة النفاق، كما يقول ربنا في آية قرآنية أخرى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني يوم اللي يسوي أشياء سيئة ينتهي إلى التكذيب، ينتهي إلى أنه لا رب ولا مربوب، ما يبدأ بإنكار الله، ينتهي إلى إنكار الله. المنافق لا يبدأ بإنكار الله وإنكار الآخرة وما شابه ذلك، لكنه ينتهي إلى أن يصبح صما بكما عميا، ولا إذا أمل في رجوعه إلى الهدى ورجوعه عن الضلالة. يعني قبل أن يؤمن المنافقون إيمانا ظاهريا كانت عندهم فطرة داخلية التي فطر الله الناس عليها، ولكنهم حينما كفروا في قلوبهم بما آمنوا به على ألسنتهم وحاولوا مخادعة الله عز وجل، ربنا سد عليهم الأبواب، باب الاستفادة من السمع، باب الاستفادة من اللسان، باب الاستفادة من القلب. تصور إنسان لا سمع ولا بصر ولا قلب له، مجنون؟ هذا المثال الخارجي ماله، وإلا هذا أخف من المجنون. إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شافوا فرد الواحد وضعه مو تمام، كلش مخربط، قالوا أنت منه؟ قال أنا من ذكرني القرآن الكريم، أنا اسمي موجود في القرآن. قالوا له وين؟ قال في الآية الشريفة التي تقول إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أنا أضل سبيلا. هذا المنافق حينما يحاول مخادعة الله بدل أن يخضع، يعني شوف عكس ما يجب عليه، ما يجب عليه أن يكون في داخله وأن إلى ربك المنتهى، أي شيء قال الله خلص، تسليم، طاعة، خضوع، قبول، رضا بما يقول الله، هذا بالعكس يحاول مخادعة الله عز وجل. الله يسلب منهم وسيلة معرفته بالفطرة، ديسك ما لما يشتغل، حطه بالكمبيوتر، مسجل رب العباد على ديسك الفطرة، إذا صح هذا المثال، الإيمان، العمل الصالح، الخير، الصلاة، كل هذا مسجل في هذا الديسك. لكن يوم اللي هذا ما يستفيد من عنده، رب العالمين يمسح الديسك، هذا كله يطلع أسود أمامك، ما في شيء، ما في وسيلة لكي يعرف الحق به. ويفقدهم القدرة على السمع، يعني الاستفادة من السمع طبعا، والقدرة على النطق، يعني الاستفادة من النطق. كان عنده وسيلة أنه يجي يستمع إلى الخير، مجرد استماع نور، مجرد استماعه ثواب، لكن ما اجي استمع للخير، مجرد نطق بالخير ثواب اجر نور يحصل في ذلك العالم. ما نطق لسانه كانه خشبه في داخل فمه، لا تسمع منه يوم من الايام نصيحه، عمل صالح، كلمه ذكر وما شابه ذلك، وقلب ميت فهم لا يرجعون. كما ذكرنا الفطرة رأس مال الإنسان ووسيلته للمعرفة، بعبارة ثانية وسيلته للمطابقة. أنت تمر عادة بالخير بالشر بالصلاح بالفساد بالضلالة بالهدى، تمر إذا عندك وسيلة، إذا طابق اللي في قلبك مع اللي برا شوف عرفته. يعني الآن مثال أقول، لو أن أحدا قال لك هذا نور، مجرد أن تنظر ترى النور، انتهى دور هذا الرجل، مجرد كان مذكر، كنت ناسي أن الآن ليل، أقول لك هذا ليل، تتذكر إيه صح، لأن داخلك موجود معرفة الليل، معرفة النور، معرفة النهار، هذا شيء موجود في داخلك. انطبق الذي في قلبك في فطرتك مع الشيء الذي رأيته طلع متطابق، آمنت به. يوم اللي ما يطلع متطابق هذا المسح الفطرة انمسحت، يعني هذا الرأس مال اللي كان عند الشخص راح. في آية سابقة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، انت يوم اللي تبيع وتشتري تدفع الثمن تاخذ المثمن تروح للبيت، بعد ما في مجال ترجع وترجع البضاعة، خلاص هؤلاء في حقيقة أمرهم باعوا الهدى، يعني مسحوا الفطرة التي أعطاهم الله عز وجل. يوم اللي مسحوا ما في مجال للإقالة، يعني أصبحوا نفس نتيجة الكافرين. نحن ذكرنا في الليلة البارحة في الحقيقة أن المنافق بالنسبة إلى الكافر أقل ربحا، لأن الكافر على الأقل يربح دنياه. هذا مو معنى الكافر شيء جيد أو الكفر شيء جيد، الكفر نتيجته عذاب عظيم ما في شك، والنتيجة التي يصل إليها المنافق هي النتيجة التي يصل إليها الكافر. كما أن الله قال في آية سابقة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، بالنسبة لهؤلاء يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن الصفقة التي أنت أمامها في الحياة الدنيا صفقة نهائية لا رجوع فيها، إما أن تبيع الضلالة وتشتري الهدى، وإما أن تبيع الهدى وتشتري الضلالة. وبعد أن ينسد على الإنسان باب السمع والبصر والفؤاد لا حظ له في العودة والرجوع إلى الهدى، صفقة نهائية لا إقالة فيها، إذن فهم لا يرجعون. ثم ربنا عز وجل يضرب مثالا آخر، المثال الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نار، المثال الثاني أو كصيب من السماء فيها ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. كصيب، الكاف كاف التشبيه، صيب صب الماء، يعني صب بقوة وبكثافة، مو يعني قطرات، صب. ربنا يقول هؤلاء المنافقون مثل قوم كانوا في صحراء في ليلة ظلماء، وكانت الأمطار تصب تهطل على الأرض هطولا شديدا، صيب من السماء فيها ظلمات لأن السحب غطت على أنوار النجوم، إذن السماء فوقهم مظلمة، وفي هذا الصيب رعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم، أصوات تأتي موحشة مخيفة في أصوات الرعد. تعرفون في الإنسان البدائي اللي كان يعيش في الغابات كان يخاف من الرعد والبرق، وإلى اليوم البرق قاتل، هذا الرعد الذي نسمعه هو في الحقيقة مع البرق يأتي، لكن الصوت عادة أسرع من النور، إذا تسمع الصوت أولا ثم يأتيك النور، وهو عبارة عن صقعة كهربائية شديدة إذا أصابت الشخص قد تحوله إلى فحم، إلى فحم، أو إذا أصاب الطائرة قد تقسم الطائرة نصفين. هؤلاء المنافقون مثل قوم كانوا يعيشون في صحراء وفوقهم غيوم ملبدة والأمطار والمياه تنزل صبا من السماء عليهم، وفي السماء رعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. زين، تشبيه، وين هذا مكان التشبيه؟ مكان التشبيه، التشبيه الأول كان بالنسبة إلى أصل الرسالة وأصل الدين وأصل الهدى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كان عنده ضمير، كانت عنده فطرة، جاء إلى الإيمان في الظاهر، استوقد فطرته لكنه لم يستفد، كان كاذبا لا باحثا عن الحقيقة. في هذه الآية يتحدث القرآن الكريم عن طريقتهم اليومية في الحياة، مو في بداية أو أول ما جاءوا إلى الإيمان. هؤلاء قوم طريقتهم خط عشواء، الرعد مختلط بالبرق، المياه مختلطة بالظلمة، فرت حالة من الاضطراب النفسي الداخلي، وهذه الحالة تختلف تماما عن حالة المؤمن. حالة المؤمن عند حالة سلام، لأن بعزم إرادة اختار الله وهو مستسلم لله، واللي يحدث يحدث، هذا عند حالة من السلام في ضميره ووجدانه. لكن المنافق عند حالة من الاضطراب. شخصية المنافق أساسا شخصية قلقة، شخصية المؤمن شخصية سليمة. حالة الاضطراب الداخلي في المنافقين أنهم يعيشون في الخط والاضطراب واختلاط النور بالظلمة والرعد بالبرق، تارة يخافون فيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وتارة يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن المنافق أساسا يخبط خط عشواء في الحياة، ما مستقر على حالة، كريشة في مهب الريح عاصفة لا تستقر على حال من القلق، ريشة تلعب بها الرياح يمين يمين شمال شمال، مع الحق مع الحق، مع الباطل مع الباطل، ما يصير. رب العالمين ما يريد إلا خالص، ما يريد لبن مختلط بالماء، ما يريد عمل صالح مختلط بالرياء، يريد الخلوص الصافي. في الآية القرآنية الكريمة إلا من أتى الله بقلب سليم، سؤال الإمام الصادق سلام الله عليه ما القلب السليم؟ قال القلب الذي ليس فيه إلا الله. أما الله والسلطان مثلا، العمل الصالح والدنيا الخير والشر، هذا حليب مغشوش، ما حد مستعد يشتري هذا الحليب المغشوش. أنت تريد شيء خالص في حياتك، رب العالمين يخلق لك هذه الحياة خالصة، التفاحة تفاحة ما فيها شيء ثاني مختلط بيها، لكن نفسية المنافق نفسية مغشوشة، خير شر، صلاح فساد، نور ظلمة، راعد ضار، ظلمات خوف، فتحات من الاضطراب. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإنسان في حياته إنما يخطو كل خطوة من خطواته بناء على ميزان يوازن الأشياء، لأن الإنسان مختار، الإنسان أنت حتى يوم اللي تحرك إيدك إلى فوق أو إلى تحت أو تجلس بطريقة معينة أو تريد تمشي من هنا إلى خمس خطوات، دائما الإنسان في حالة اختيار، لأن أمامك اختيارات مختلفة، أن ترفع إيدك أو تنزلها، تقعد قرفصاء ولا مربع، تمشي من هنا أو من هنا، خطواتك تكون وسيعة أو تكون ضيقة. بشكل عام في كل لحظة الإنسان في حالة اختيار، بناء على أي ميزان تختار هذا الطريق وليس ذلك الطريق، هذه الطريقة وليس تلك الطريقة، بناء على ميزان عندك. إذا هذا الميزان كان مختلط، هذا الميزان كان خربان، شايف بعض الأوقات مجنون في الشارع ده يمشي، يمشي خطوتين قدام خطوتين ورا، يروح يمين بعدين يروح شمال، يشيل الشيء يحطه، ما تدري شو يسوي هذا، لأن ما عنده في الميزان، هذا الميزان اختلف. بالنسبة للمؤمن الميزان ما مختلف، الميزان تسليم وطاعة وقبول ورضا، ومن ثم ميزانه سليم في هذه الحياة، يختار دائما الخير على الشر، الصلاح على الفساد، الإيمان على الضلالة. يعني يوم اللي يصير في حالة اختيار ما بينهم ما يتردد، ما عنده تردد، يابا أكو صفقة حرام فيها منفعة يقول لك لا، ما عنده مجال، تعال فلان شغلة نسويها ممكن نربح فيها ظلم، لا. هذا المؤمن. الكافر نعم، نعم لكل فساد، نعم لكل ظلم، نعم لكل ضلالة. المنافق ظاهره أنه يريد الخير والصلاح والإيمان والعمل الصالح، باطنه مظلم. إذن هذا الميزان عنده مختل، مثل قوم في صحراء مظلمة عليهم غيوم وينزل المطر صبا برق رعد صياح نور، حالة مضطربة في داخل نفس المنافق. إذن في هذا التشبيه تشبيه لطريقة تصرف المنافق، تضطرب نفسيته، أحيانا ينطلق مع وجدانه مع ضميره مع فطرته، أحيانا ينسف ما عمل من صالحات بعمل فاسد. المؤمن قد يقع في خطأ، قد يقع في معصية، لكن يعمل بالحديث الشريف، إذا عملت سيئة فعمل حسنة تمحوها، لأن الجدول المائر اللي ماشي في روحه ماء سليم رقراق ونظيف، حتى لو أن هذا الماء تلوث في جزء من عنده، بس بيجي النبع مال اللي هو قلبه نبع نظيف، بيعطي ماء سليم. إذا أخطأ خطأ يعمل عمل صالح حتى يمحي ذلك الخطأ. المنافق بالعكس، أحيانا بالغلط يسوي له صح، أكو بعض الناس بالغلط يطلع صح، بالغلط سوال فرد عمل صالح مباشرة يسوي فرد عمل سيء حتى ينسف ذلك العمل الصالح. مثلا يعطي، والعطاء نور والعطاء خير والعطاء صلاح، لكن بعدما يعطي مباشرة يمن على من أعطاه فيقضي على هذا العطاء، يصلي يعمل رياء، يقضي على صلاته، كل عمل صالح يعمل بناء على مظهره الإيمان، يقوم بعمل آخر ينسف ذلك العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله شجرة، الحمد لله شجرة، سبحان الله شجرة. فقال أحدهم: إذن كثرت أشجارنا يا رسول الله، يا رسول الله. قال: نعم، إذا لم ترسلوا نارا فتحرقها. أي بشرط، مو مباشرة، بعد لا إله إلا الله فرد غيبة، بعد سبحان الله فرد تهمة، بعد الحمد لله إهانة مؤمن. أنت ترسل نيران فتعرق تلك الأشجار. المنافقون في عملهم اليومي مثل قوم يصب عليهم السماء الماء صبا لكن فيها ظلمات. صحيح ماي، الماي مطلوب، لكن هذا الماي مختلط بالخوف بالرعد بالبرق، وهذولا ما يعرفون شو يتصرفون، يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت. زين جنابك إذا ما تسمع صوت الرعد، يعني إذا ما سمعت ما موجود، شايف بعض الأفراد يغطي على عينه كأنه إذا غطى على عينه أوراد ينسفر بمعصية سواها، المعصية تزول، المعصية ما تزول، المعصية موجودة، أحصاه الله ونسوه. هذا يخلي أصابعه في أذنه حتى ما يسمع صوت الرعد والبرق، لكن إذا جاءه الرعد والبرق وضرب البرق هذا يقضي عنه، سماع وما سماع ما يغير من الحقيقة شيء. إذا واحد ما فكر في خلق الله، الله موجود لو ما موجود، مرة التقيت برجل أجنبي فردت أناقش في قضية الإسلام ونبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألت: ألا تؤمن بعيسى؟ قال: أؤمن أن عيسى موجود. قلت: ألا تؤمن أنه نبي؟ وكنت أتوقع يقول نعم، فأقول: ما هو دليلك على نبوته؟ نفس الدليل موجود في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا أؤمن أنه كان موجود بس ما أؤمن أنه كان نبي. قلت له: عاد شنو كان؟ قال: ايش فد واحد مثلنا. قلت: يعني الله ما أرسله؟ قال: الله ما عدنا. قال: الله ما عدنا. شفت، هذا ما يؤمن بوجود الله، مو قضية ما يؤمن بمسألة النبوة، الله ما يؤمن به. قلت له: أنت ما تؤمن بالله؟ قال: بعدني ما أفكر في هذا الموضوع. I didn't think about it. ما أفكر في هذا الموضوع. تفكر لو ما تفكر، ذاك البعيد الطبك أنا بطبك، الله موجود وبعد الموت تنتظرك ملائكة غلاظ شداد. غمض عينك قول جهنم كذب، بس جهنم موجودة. غمض عينك قول ما في جنة، جنة موجودة. أن يضع المنافق أصابعه في أذنيه حتى لا يسمع صوت البرق والرعد وما شابه ذلك، هذا ما يلغي، ما يلغي البرق، كما أن الذي يغمض عينه لا يلغي البرق وما شابه ذلك. على كل حال، هذا التشبيه إذن لتبيين اضطراب نفسية المنافقين بين لمعان نور الفطرة من جهة، ونزوات ظلمة الكفر، وازدواجية طريقة المنافقين. عند حالة من الازدواجية أحيانا مرتاح لها، يجي يسوي له مقلب لإنسان جاي مكيف، وجد نفسه في المقالب، يجد نفسه في الازدواجية، يقول له هذا شيء، يوم اللي يبتعد عنه يقول له عنه شيء ثاني، أمام يمدحه، ومجرد ما طلع قال له: ما عليك بهذا الحكي كلها، يتكلم عليه، لأن هو في داخل عنده ازدواجية، الميزان عنده فرد ميزان مختل، بعكس المؤمن لأنه في سلامة من نفسه وسلام من فطرته. شايفين أحيانا أحد الحاكمين يوميا طاب في حرب وبالقوة يطلع منها، يطم لك في حرب ثانية، تدري هذا مشكلته وين؟ مشكلته في نفسه مو برا، هذا حالة حرب داخلية عنده، هاي الحرب الداخلية لأنه أصبح في شدة الحكم يطلعها برا. وإذا كل الناس يورطهم من حرب إلى حرب، من أزمة إلى أزمة، من مشكلة إلى مشكلة، لأن داخل ما في سلامة نفسية. هذا الذي هو مطلوب منا، من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. أنت أصلح ما في داخلك، البقية بطبيعة الحال يتصلح، لأن ما تفكر فيه وما تحس به وما في داخلك يخرج منك. قلنا: من يحصر تفاحة يحصل على عصير تفاحة مو عصير البصل، ومن يعصر بصلة يحصل على عصير البصل مو عصير التفاح. شنو في داخل الإنسان؟ يخرج برات نفسه وشخصه في العمل مع المجتمع. والله محيط بالكافرين. رب العالمين في الحديث عن النفاق وعن الكفر يجعل نفسه في المقدمة، كأن القضية مو بين المنافقين والمؤمنين، ولا بين المنافقين والكافرين والمؤمنين، لا، بين المنافق ورب العباد، بين الكافر ورب العباد. الله عز وجل حينما خلقنا وأودع فينا ما أودع من طاقات، وخلق لنا ما خلق من مجرات وكرات ونعم وما شابه ذلك لكي يمتحننا، هذا قاعة امتحان، ما يبطل رب العالمين من هذا الامتحان، وهو واقف للإنسان بالمرصاد بالنسبة إلى الكافرين والمنافقين، وهو محيط بالكافرين، محيط بجميع الجهات، الإحاطة علما، يعني يعرفهم تماما، يعني يدري شنو ذا يسوون، مداخل نفوسهم يعرفها، فهو محيط بهم علما، يعني علمه محيط بهم، محيط بهم قدرة، ما يريد أن يعمل بهم يستطيع، محيط بهم عذابا في الدنيا يجعل عواقب أمورهم شرا في هذه الدنيا، محيط بهم يوم القيامة. على كل حال الله محيط بالكافرين. الحديث عن المنافقين المفروض أن يقول القرآن الكريم والله محيط بالمنافقين، لأن الحديث عن الكافرين انتهى. لكن لأن الحديث عن واقع المنافق لا عن مظهره كما تحدثت الآيات عن نفسيته الداخلية وليس عن مظهره وعن ما يتظاهر به، حقيقتهم هؤلاء كافرون، ولذلك ربنا محيط بالكافرين. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.